حواري عيسى، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وأجيب ولم يؤاخذ بكلمتهم تلك لأنها شك في بعض أفراد القدرة، وهذا راجع إلى شك في بعض مستويات الربوبية. أما العبادة لغير الله جل وعلا فهي التي لا يقبل من أحد أن يصرف شيئا منها لغيره. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعيسى عليه السلام قال لقومه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا لعيسى في آخر السورة في سورة المائدة: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربكم. أن اعبد الله ربي وربكم إلى آخر الآيات. المقصود من هذا أن ما قاله شيخ الإسلام وجماعة أن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، هذا صحيح ومستمر، ولهذا قدمت في سورة الفاتحة العبادة على الاستعانة لأنها أعظم شأنا وأجل خطرا، لأنها هي التي وقع فيها الابتلاء. لهذا كان حريا لأهل الإيمان أن يعتنوا بأمر إخلاص القلب لله جل وعلا وتوجه المرء في عباداته وعبودياته لله وحده دون ما سواه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. إذا استعنت فاستعن بالله. وجه الاستدلال أن الأمر بالاستعانة بالله رتب على إرادة الاستعانة. قال: إذا استعنت فاستعن بالله، يعني إذا كنت متوجها للاستعانة فلا تستعن بأحد إلا بالله، لأن الأمر جاء في جواب الشرط. قال: إذا استعنت، إذا هذه شرطية غير جازمة، استعنت على فعل الشرط. إذا استعنت، إذا حصل منك حاجة للاستعانة فاستعن بالأمر، فاستعن بالله. لما أمر به علم أنه من العبادة، ثم لما جاء في جواب الشرط صار مرتبا، صار مترتبا مع ما قبله بما يفيد الحصر والقصر. معنى فمعنى وإياك نستعين. ما حقيقة الاستعانة؟ الاستعانة طلب العون، لأن كل ما هو لأن الأصل أو نقول الأصل أن قال ما تطلب، لأن كثيرا فيما أوله السين والتاء يدل على طلب. استعان، استغاث، استسقى ونحو ذلك. استعان يعني طلب، استعان استغاث طلب الغوث، استعاذ طلب العود، استقام طلب ما لها طلب، هذا من النوع الثاني. استسقى طلب السقيا، وإذ استسقى موسى لقومه، يعني وإذ طلب موسى السقيا لقومه، هذا نوع. النوع الثاني تأتي استفعل ويراد بها الفعل بدون طلب، كقوله: واستغنى الله وغني الله والله غني حميد، في أمثال ذلك. المقصود أن كثيرا ما يأتي استفعل لطلب الفعل، هنا استعان طلب العون، استعاذ طلب العون، استسقى طلب، استغاث طلب الغوث، وهكذا. فإذا إن كان جميعا في معنى الطلب او فيها معنى الطلب يصلح دليلا لها كل ما فيه وجود استفراد الله جل وعلا بما يحتاجه النار في طلباته. الدعاء جميع أدلة الدعاء تصلح دليلا لما كان فيه نوع طلب. أي دليل في وجود إظهار الله جل وعلا بالدعاء يصلح دليلا لوجود إظهار الله جل وعلا بأنواع الطلب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يصلح دليلا الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة ونحو ذلك. بعد ذلك قال ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس من ملك الناس. الاستعاذة كما ذكرت لك هي طلب العون. وأعوذ معناها التجئ وأعتصم وأتحرر. أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معناها التجئ وأعتصم وأتحرج بالله من شر الشيطان الرجيم. فإذا الاستعاذة طلب العون طلب المعتصم طلب الشرك طلب ما يعصم طلب ما يحمي هذا الاستعاذة. وإذا هي من حيث كونها طلب الإضافة ومن حيث كونها فيها الاعتصام والالتجاء والتحرز صارت عبادة قلب الله. ولهذا قال كثير من أهل العلم إن الاستعاذة عبادة قلبية. وطلب العوذ نعم يكون باللسان قول أحد لآخر أعوذ بك أعذني ونحو ذلك، ولكنها هي تقوم بالقلب يعني يقوم بالقلب الاعتصام في هذا المطلوب منه العوض، يقوم بالقلب الالتجاء في هذا المطلوب منه العوض، يقوم بالقلب التحرر في هذا المطلوب منه العوض. فإذا قام بالقلب هذه الأشياء وهذه الأمور صار مستعيذا ولو لم يصح لسانه بقلب العوض، يعني أنها عبادة قلبية. الاستعاذة عبادة قلبية لأن حقيقتها قلب العون. فإذا قام بالقلب اعتصامه بالله احترازه وتحرزه بالله التجاؤه إلى الله من شر من فيه شر صار ذلك الاستعاذة. قد يصح اللسان عنها يطلب اللهم أعني من مضلات الفتن، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ برب الفلق ونحو ذلك، أعوذ بكلمات الله السامعات من شر ما خلق، يعني ألتجئ وأعتصم وأتحرز بكلمات الله الكونية التامة التي لا يلحقها نقص من شر كل من فيه شر مما خلقه الله جل وعلا ونحو ذلك. لهذا لأجل هذا المعنى قال جمع من أهل العلم إنه لا يجوز أن يقول قائل أعوذ بالله ثم بك، وذلك لأن العود عبادة قلبية وهذا هو الصحيح. فإن العود إذا قيل أعوذ بالله ثم بك فالاستعاذة عمل قلبي لهذا لا يصح أن يتعلق بغير الله جل وعلا. وقال آخر من أهل العلم الاستعاذة طلب للنجر والاحتراز والاعتصام، فقد يكون المطلوب منه يمكن ويملك أن يعطي هذا معتصما وأن يقيه شرا، مثلا يقي واحد من الناس إلى قوي من الناس إلى كبير ملك أو أمير أو رئيس قبيلة أو نحو ذلك، فيقول له أعوذ بك من شر، أعوذ بك أو أعوذ بالله ثم بك من شر هذا الذي أتاني. رجل مثلا يأتي يطلبه بشيء يقولون هذا يمكن أن يكون يعني أن يطيه شرا، أن يمنعه ممن يريد به إخوان، يمكن أن يكون ممن يقدر عليه من البشر. فإذا كان بهذا المعنى يجوز أن يقول أعوذ بك بمخلوق، أعوذ بالله ثم بك بمخلوق، ولكن قول أعوذ بك هذا أبعد في الإجازة، وأما قول أعوذ بالله ثم بك فهذا من راعى المعنى الظاهر، وإن كان المخلوق أن يعيد صححه وقال هذا أن يقول أعوذ بالله ثم بك، ولكن الأظهر أن العود عبادة قلبية وأنها إنما تكون بالله جل وعلا. هذا على نحن ما مرنا في قوله توكلت على الله ثم عليه ونحو ذلك. فمن أهل العلم أن يجيد مثل هذه الألفاظ مع أن أصلها عمل قلبي عبادة قلبية، مراعيا الظاهر ما يراعي تعلق القلب، مراعي الحماية الظاهرة، مراعي التحرز الظاهر، مراعي الاعتصام الظاهر. ومنهم من لم يجدها مراعيا أنها عبادة قلبية، وأنك إذا أجلت هذا الظاهر فإنه قد يكون تبعا لذلك الجادة تحلق القلب عند من لا يفهم المراد. وعلى العموم هما قولان مشهوران حتى عند مشايخنا المفتين في هذا الوقت وما قبل. يقابل الاستعاذة التي هي طلب العود، لأن طلب العود لشيء فيه شر، لهذا قال تعالى قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، فالاستعاذة مما فيه شر. وأما البياد واللوذ فإنه مما فيه خير. قال ألوذ بك يعني إذا كنت مؤمنا خيرا، وإذا كنت خائفا من شر تقول لربك جل وعلا أعوذ بك، وإذا كنت مؤمنا خيرا تقول ألوذ بك، وهكذا. ثم ذكر الاستغاثة والدليل، قال دليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس، وجه الاستدلال أنه أمر نبيه الكريم بأن يستعيذ برب الناس، وما دام أنه أمر به فهو عبادة قلبية، فهو عبادة لأنه لا يأمر إلا بشيء يحبه ويرضاه. وذلك قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أمر بالاستعادة به فدل على أنها عبادة. قال الشيخ رحمه الله دليل الاستعادة قوله تعالى إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة طلب الغوث، الغوث يفسر بأنه الإغاثة، المدد، النصرة ونحو ذلك. فإذا وقع مثلا أحد في غرق ينادي أغثني أغثني، يطلب الإغاثة إزالة هذا الشيء، يطلب النصرة. الاستغاثة عبادة، وجه كونها عبادة أن الله جل وعلا أمر، أن الله جل وعلا قال هنا إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وجه الاستدلال أنه أتى بها في معرض الثناء عليهم، وأنه رتب عليها الإجابة، وما دام أن الله جل وعلا رتب على استغاثتهم به إجابته جل وعلا دل على أنه يحبها وقد رضيها منهم، فنتج أنها من العبادة. وإذ هنا بمعنى حين، إذ تستغيثون ربكم يعني حين تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وتلاحظ أن الآية هنا إذ تستغيثون ربكم وقبلها قل أعوذ برب الناس، الاستغاثة كما ذكرت لك والاستعاذة والاستعانة ونحو ذلك تتعلق بالربوبية كثيرة. هنا إذ تستغيثون ربكم وقبلها قل أعوذ برب الناس، لأن حقيقتها من مقتضيات الربوبية، لأن من الذي يغيث؟ هو المالك، هو المدبر، هو الذي يسلط الأمر، وهو رب كل شيء جل وعلا. الاستغاثة عمل ظاهر، ولهذا يجوز أن يستغيث المرء بمخلوق لكن بشروطه، وهي أن يكون هذا المطلوب من الغوث أن يكون حيا حاضرا قادرا، حيا حاضرا قادرا يسمع. فإذا لم يكن حيا كان ميتا صارت الاستغاثة بهذا الميت كفر، ولو كان يسمع ولو كان قادر مثل الملائكة أو الجن. قد يكون قلنا إيش؟ أن يكون حيا حاضرا قادرا يسمع، صحيح؟ طيب، إذا لم يكن كان ميتا ولو اعتقد المستغيث أنه يسمع وأنه قادر، فإنه لو كان إذا كان ميتا فإن الاستغاثة به شرك. الأموات جميعا لا يقدرون على الاستغاثة، لكن قد يقوم بقلوب المشركين بهم أنهم يسمعون وأنهم أحياء مثل حال الشهداء، وأنهم يقدرون مثل ما يزعم في حال النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. فنقول إن كان ميتا فإنه لا يجوز الطلب منه. قالوا فما يحصل يوم القيامة من استغاثة الناس في آدم ثم استغاثتهم بنوح إلى آخر أنهم استغاثوا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذا ليس استغاثة بأموات. يوم القيامة هؤلاء يحيا يبعث الناس ويحيون من جديد، ماتوا كانوا في حياة ثم ماتوا ثم وعيدوا إلى حياة أخرى، فهي استغاثة بمن بحي حاضر قادر يسمع. لهذا ليس بما تجد به من حال أولئك الأنبياء يوم القيامة حجة على جواز الاستغاثة بغير الله جل وعلا. والاستغاثة بغير الله جل وعلا أعظم كفرا من كثير من المسائل التي صرفها لغير الله جل وعلا كله. إذا فالشروط أن يكون حيا، إذا كان ميتا فلا يجوز الاستغاثة به. أن يكون حاضرا، إذا كان غائبا لا يجوز الاستغاثة به. حي قادر لكنه غائب، مثل لو استغاث بجبريل عليه السلام فليس بحق. حي نعم، وقادر قد يطلب منه ما يحصل عليه نعم، ولكنه ليس بحاضر. مثل أن يطلب من حي قادر من الناس، يأتي يطلب من ملك يملك أو أمير يستغيث به أغثني يا فلان وهو ليس عنده، مع أنه لو كان عنده لأمكن بقوته لأمكن، لكنه لما لم يكن حاضرا صار في الاستغاثة تعلق القلب غير حاضر. هذا الشيء لله جل وعلا أن يكون قادر، إذا لم يكن قادرا فالاستغاثة به شرك ولو كان حيا حاضرا يسمع. مثل لو طلبا منه او استغاث بمخلوق بما لا يقدر عليه وهو حي حاضر يسمعه وتعلق القلب قلب المستغيث على هذا النحو تعلق قلبه بان هذا يستطيع ويقدر ان يغيثه ومعنى ذلك انه استغاث بمن لا يقدر على الاغاثه فتعلق القلب بهذا المستغاث به فصار الاستغاثه وهي طلب الغوث حرصا على هذا النحو وكذلك يسمع لو كان حيا قادرا ولكنه لا يسمع حاضر لا يسمع النائم ونحوه كذلك لا تجوز الاستغاثه به وقد تلتبس بعض المسائل بهذه الشروط بانها في بعض الحالات تكون شركا اكبر وفي بعض الحالات يكون منهي عنها من ذرائع الشرك ونحو ذلك مثل يسأل ميت او يسأل اعمى بجنبه او مسلول بجنبه ان يغيثه ونحو ذلك المقصود ان العلماء اشترطوا لجواز الاستغاثه لغير الله جل وعلا ان يكون المستغاث به حيا حاضرا قادرا يسمع قال رحمه الله تعالى ودليل ذلك قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الذبح الذي هو النحو والذبح يشمل النحو ويشمل الذبح الذي هو قسيم النحر لأن النحر هو الطعن بالسين أو الحربة الوحدة مثل ما يطعن بالإبل ما تعلمونها في البحر وإنما تطعن في وحدتها وإذا طعنت شركت السين وانتفر الدم ليس ثم ذبح كذلك البقر قد تنحر وأما الذبح سيكون في الغنم من الضاني والناس وكذلك في البقر الذبح والنحر عبادة المقصود منها إراقة الدم وإراقة الدم إراقة الدم من حيث هو لا يكون إلا بتعلق للقلب فإذا أراق الدم لله جل وعلا تعلق القلب لله جل وعلا فالذبح عبادة ظاهرة يتبعها أو يكون معها عبادة باطنة قلبية فمن ذبح لغير الله وقع في شرك ظاهر لأن هذه عبادة صرفها لغير الله وكذلك قلبه تعلق بغير الله فصار شركه من جهتين وجه الاستدلال من قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أنه قال ونسكي والنسك فسرت بعدة فسرات من السلف منها الذبح والنحر قال كما قال جل وعلا في الآية الأخرى فصلي لربك إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر فصلي لربك أمره بأي واحد الله جل وعلا بالصلاة وكذلك أمره بالنحر لربه جل وعلا وحده إذا النسك هنا ذلك قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله الصلاة لمن؟ لله وجه اللام هنا انها لام الاستحقاق قل ان صلاتي لله يعني صلاتي مستحقه لله هذا وجه الاستدلال ونسكي لله نسكي الذي هو ذبحي مستحق لله وحده لا شريك له ومحياي لله ومماتي لله هذه اخرى وهي لام الهز الصلاة والنسك لله استحقاقا والمحيا والممات لله ملكا لأن اللام قلنا أن أساس الاستحقاق تأتي للملك تذكرون في هذه الآية على هذه الأفعال الأربعة الصلاة والنسك والمحيا والممات جعلها جميعا باللام مؤخرة بقوله لله رب العالمين لكن تختلف الصلاة والنسك لله استحقاقا والمحيا والممات لله جل وعلا ملكا فجمعت هذه الآية بين توحيدي الله جل وعلا في إلهيته وهو الأول وفي ربوبيته وهو قلنا صلاتي ونصتي لله على التوحيد لله جل وعلا في إلهيته ومحياي ومماتي لله على توحيد لله جل وعلا في ربوبيته أسمع أنه جل وعلا هو مالك محياي ومماتي فكذلك هو المستحق لصلاتي ونصتي قال جل وعلا النبي قل إن صلاتي ونصتي مستحقة لله ومحياي ومماتي ملك لله جل وعلا رب العالمين لا شريك له فذكر الربوبية ثم ذكر الألوهية ثم بين أن هذا من علامات الإسلام العظيمة فقال وبذلك أمرت وهذا وجه استدلال آخر إلى أن هذه مأمور بها قال وأنا أول المسلمين الذبح كما أنه عمل ظاهر وهو إراقة الدم والدم الذي بثه في أعضاء المذبوح والله جل وعلا وهو علامة الحياة ولا يزهق إلا لمن خلقه ولمن بثه في أعضاء منبه الحياة ولهذا قال العلماء إن العبد حال الذبح يجتمع في قلبه أنواع من العبوديات منها الذل لربه جل وعلا ومنها التعظيم له جل وعلا ومنها الرجاء رجاء ما عنده حال ذبحه ومنها طلب البركة لأنه ما ذبح إلا لله وهذه كلها عبادات قلبية فكما أن الذبح عمل ظاهر فيه تحريك اليد وتحريك اللسان ببعض القول كذلك يقوم بالقلب حال الذبح أنواع من العبوديات قد ما يقوم بالقلب شيء بثة مثل ما يذبح لضيافة أو يذبح لنحو ذلك فهذا يجب أن يكون ظاهرا لله جل وعلا وحده وإذا اجتمع أن يكون في الذبيحة أن تكون اجتمعت فيها العبادة الظاهرة والعبادة الباطنة العبادة القلبية كانت أكمل في رجاء ثواب الذبح ولو كان بالأمور العادية من ضيافة ونحوها يكون الذبح لله جل وعلا ظاهرا لم يرد بهذا إلا الله جل وعلا وباسمه لم يذكر إلا اسم الله جل وعلا ثم يقوم بالقلب ذل لله جل وعلا وصدور وتعظيم ورجع المثوبة منه وحده فتجتمع العبادات القلبية وعبادات الجوارح على الذبح لهذا الذبح من العبادة العظيمة لكن قد يغفل الناس عن تعمق القلب وفعل الجوارح حين الذبح وكيف تكون لله جل وعلا ولهذا على طالب العلم أن يتعلم هذا إن لم يحسنه يتعلم كيف يكون حال الذبح حال ذبحه لذبيحته لأضحية وهي آكد وآكد وآكد أو لغيرها أن يكون موحدا تماما يرجو ويرجو في ذبحه أن يكون على غاية من العبودية في لسانه وقلبه وجوارحه لأن في حركة لسان للتثنية والتثبيت وفي القلب وفي عمل القلب لأنواع من العبوديات ذكرت بعضها وفي أيضا حركة اليد وهذا كله مما يجب أن يكون لله جل وعلا وحده قال ومن السنة ما عمى الله من ذبح لغير الله وجه الاستدلال أن من ذبح لغير الله لم يذبح لله وإنما ذبح لغيره أنه ملعون لعنه الله وقال الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لعن الله من ذبح لغير الله يدل على أن الذبح لغير الله كبيرة من الكبائر وإذا كانت كذلك فهي إذن يبغضها الله جل وعلا وإذا كان يبغض الله جل وعلا الذبح لغيره معنى ذلك أن الذبح له وحده محبوب له بمقابلة فيستقيم بذلك الاستدلال

صار عامد الحال هو الحال التي انه محمود فيها او واجب، فلهذا صار النذر عبادة من العبادات التي يرضاها الله جل وعلا ويحبها الا في حال واحدة وهي حال نذر المقابلة. اتضح لكم هذا المقام؟ ان بهذا التحريف تخلصون من السلف عدة ربما اوردها عليكم حكومة الدعوة والقرابيون في مسألة النذر. ظاهر؟ تعملوها لان قد لا تجد هذا التحريف في كثير من القصص. قال: ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر. وجه الاستدلال ان الله جل وعلا امتدحهم بذلك لانهم يوفون بالنذر، واذا امتدحهم بذلك دل على ان هذا العمل منهم وهو الوفاء بالنذر انه محبوب له جل وعلا، ثبت انه عباده لله جل وعلا. والنذر له شقان، الشق الاول النذر والثاني الوفاء فيه. وكل الامرين اذا صرفت لغير الله جل وعلا فهي شرك. النذر لغير الله ان ينظر لاصحاب المشاهد او الاولياء او القبور، ينظر للمشهد الفلاني في ان ينظر مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم، او ينظر في احد من الموتى، ينظر لفاطمة عليه رضي الله عنها، او ينظر في احد اهل البيت، او ينظر لخديجة، او ينظر لاحد من الاولياء او نحو ذلك. يقول علي نذر للولي الفلاني ولو كان بغير مقابلة. هذا انجاب على نفسه عبادة لمن؟ بغير الله، فصار شركا اكبر. الاسم الثاني ان يقول ان شفى الله، لا ان شفى الله مريضي فللولي الفلاني علي نذر بكذا وكذا. فهذا على المقابلة ولو كان على هذا النحو، فصرفه لغير الله جل وعلا شرك، لان القول الاول منه وهو قول ان شفى الله مريضي هذا ربوبية، وقول فلله علي نذر فللولي الفلاني علي نذر هذا شرك في العبودية، فهو أقرب العبودية ولكنه أشرك في العبودية. هذا جهة النذر. الوفاء لا الوفاء لأصحاب القبور أو نحوهم أو للجن أو للملائكة، هذا كله شرك. فلو حصل منه النذر لغير الله فلا يجوز أن يوفي به، فإن أوفى به وفى به لغير الله فيكون ذلك شركا بعد شرك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، يعصي الله فلا يعصيه، يدخل في ذلك إذا كان النذر لغير الله جل وعلا. قال: يوفون بالنذر، مدحهم بذلك، فدل على أن وفاءهم بالنذر عبادة يحبها الله جل وعلا. ونكتفي بهذا القدر اليوم، ونقف على الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الانتفاع والسلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى:

ثم قال والانقياد له بالطاعة. الانقياد لله جل وعلا بالطاعة، يعني أن يكون منقادا غير ممانع ولا متولع عن طاعة الله جل وعلا، وإنما ينقاد ويدعي كما قال جل وعلا قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. أمر بطاعة الله وطاعة رسوله، يعني الانقياد لله وللرسول فيما أمر الله جل وعلا به وفيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن تولوا أعرضوا ولم يدعوا ولم ينقادوا إنما عليه، يعني على الرسول ما حمل إياه وهو الرسالة، وعليكم ما حملتم وهو الاستجابة لله وللرسول. فإذا هنا الانقياد له بالطاعة لله جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بعث بهذا الإسلام الأخير. قال والبراءة من الشرك وأهله. البراءة من الشرك وأهله، فسرت البراءة بعدة تفسيرات، أصل وفروعه. أصل البراءة البغض في القلب، البغض والشرك وأهله، ويتبع ذلك يتبع بغضهم معاداتهم، يتبع بغضهم معاداتهم وتكفير من كفره الله جل وعلا ورسوله، تكفير المشركين ومقاتلتهم عند مشروعية ذلك. وهذا هو معنى الكفر بالطاغوت ايضا، فان الكفر بالطاغوت هو ظلمه ومعاداه اهله وتكفير اهل الطاغوت وهم اهل عباده غير الله جل وعلا وقتالهم عند مشروعية ذلك. البراءه من الخلق اصلها البغض، يتبعها يتبع البغض اشياء، اولا المعاداه، ثانيا التكفير، ومعلومون ان التكفير تبع للعلم، ثم قتالهم عند مشروعيه ذلك، وذلك ايضا يلزم للعلم. فتلخص ان على العامه وهم من ليسوا علماء عليهم من هذا من البراءه اصلها وهو البغض، واما فروعها فإنما هي بحسب درجات العلم. البغض لا بد أن يوجد، فإن المبغض الشرك فإنه ليس بمسلم. إذا كان يحب الإسلام وأهله ويحب التوحيد وأهله ولكن لا يبغض الشرك وأهله فإنه ليس بمسلم. لكن قد يبغض الشرك وأهل الشرك باعتبار الأصل، لكنه يحب بعض المشركين لغرض من اغراض الدنيا، فهذا ليس بمشرك وانما ناقص اسلامه، كما اوضحت لكم بما سبق في تقسيم الموالاه الى موالاه وتولي. المقصود من هذا ان مساله المراءه هذه من الشرك واهله اصل براءه البغض، يتبعها اشياء المعادات التكفير المقاتله، وكلها تبع للعلم، ويتنوع ذلك بحسب الناس. واكثر ما يقوم الموحدين عند الموحدين عند عامتهم معادات المشركين، ولو لم يكن عندهم من الحجه او من بيان تكفيرهم ومن اقامه الدلائل على مشروعيه مقاتله اهل الشرك، فإنه قائم في قلبه بغضهم ومعاداتهم، وهذا به يحصل الإسلام. فإذا تعريف الإسلام شمل ثلاثة أشياء، أولا الإسلام لله بالتوحيد، ثانيا الانقياد لله بالطاعة، الثالث

قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. اشتملت كلمته هذه على نفي والإثبات، على بغض ومحبة. أشبهها الأول، جزءها الأول نفي وبغض. قال إنني براء مما تعبدون، قال فيه نبي ما دام انه تبرأ منا، فيه نفي لاستحقاق العباده. ومن معنى البراءة البغض، او معنى البراءة البغض. فاشتمل قوله انني براء مما تعبدون على النفي والبغض. ثم اتى بالاخلاق والمحبه فقال الا الذي فطرني، الا الذي فطرني اثبت له العباده. ثم اتى بما يدل على المحبه فقال فإنه سيهدين، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، محبة فيها الرجاء. هذه كلمة هي معنى لا إله إلا الله، لأنه اشتملت على براءة وعلى ولا، اشتملت على هو وعلى محبة، اشتملت على نفي وعلى إثبات. قال وجعلها كلمة كلمة باقية في عقبه، يعني في ولد إبراهيم. ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، والأنبياء من بعده جاءوا بتقرير هذه الكلمة. قال لعلهم يرجعون، يرجو أن يرجع إليها عقبه من بعده، لعلهم يرجعون يعني إليها. أيضا يفسرها قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، قل يا أهل الكتاب، قل يا محمد، يا أهل الكتاب، يا أهل التوراة ويا أهل الإنجيل ويا أهل الزبور، تعالوا إلى كلمة سواء، إلى كلمة نصر، كلمة عدل بيننا وبينكم، نعلم أنه قد جاء بها رسولكم وقد جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. ما هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وجه الاستدلال على هذه الكلمة بيننا وبينها، وهي كلمة التوحيد. تفسيرها ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الواضح التفسير لكلمة التوحيد. قال معقدا لمعناها ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا يعني آلهة من دون الله، لأنه من دعوا في الخلق أنه رب، بمعنى أنه يخلق استقلالا ويرزق استقلالا ويحيي ويميت استقلالا. هذا مدعي، فكان إذا تفسير الربوبية هنا بالإلهية. قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آخر الآية يبين أن من ترك ما دل عليه أولها فإنه ليس بمسلم، لأنه قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون خالفناكم، وإذا لم تدعنوا لهذه الكلمة السواء التي بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فأنتم لستم من أهل الإسلام. قال بعد ذلك ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا قسم. اللام هذه هي التي تسمى الواقع على القصد، دائما فتح القلب. لقد نعلم ان ثم قسم، ان ثم قسما محذوفا. والله لقد جاءكم رسول من انفسكم، وهنا المبسم هو الله جل وعلا اقسم بانه قد جاءكم رسول. هذا لتأكيد الكلام وتعليمه بأنفس السامع، لأنه أقسم بالقسم، والمقسم هو الله، والمقسم به هو الله جل وعلا، على مجيء الرسول لنا من أنفسنا، من أنفسكم يعني من جنسكم، من بني جنسكم، تتكلم بلسانكم، تعقلون عنه. وهذا واضح في هذا على شهادة بأن محمدا رسول الله، لأن معنى شهادة أن محمدا رسول الله أن تعتقد أن محمدا أرسله الله جل وعلا بدين الإسلام اعتقادا يعتقد ذلك اعتقادا يصحبه قول وإخبار وهذه الآية واضحة الدلالة على عمره. بين معنى شهادة أن محمد رسول الله قالوا معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر هذا التفسير والمعنى بالمعتبر يعني معناها الذي تقتضي طاعته فيما أمر. إذا فمعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر كونك شهدت بأنه مرسل من عند الله معنى ذلك أنه إذا أمرك فإن الأمر لله جل وعلا كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن ما حرم رسوله مثل ما حرم الله. إذا اعتقدت أن هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي من عنده وإنما هو رسول فمعنى ذلك أن تطيعه فيما أمر على مقتضى لكونك شهد بأنه رسول الله. فإن لم تطيعه فيما أمر اعتقادا أنه لا يطاع كان ذلك تكذيبا لشهادته. فمن قال أشهد أن محمد رسول الله وهو يعتقد أنه لا تلزمه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فحاله حال المنافقين شهادته موجودة ثابتة في شهادته. وأما إذا اعتقد أنه تجب عليه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر وخالف لغلبة الهوى فهذا يكون عافيا فتنقص من تحقيقه لشهادة أن محمد رسول الله بقدر مخالفته أو تصديقه بما أخبر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الغيب وحي من عند الله ولا يتفرع عليه الصلاة والسلام. لهذا ما أتى به من أخبار الغيبيات يتكلم عن الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته وأفعاله عن الجنة والنار عن أخبار الغيب عن قصص الماضين هو كله بوحي من الله جل وعلا. فمقتضى أنك شهدت أنه رسول الله أن تصدقه فيما أخبر وألا يكون في قلبك شك لأن ما أخبر به حق.